الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الأيمان، وقد مر بنا بأن هناك يمين يسمى باللغو، لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله، وهو لا يقصد اليمين. وهناك يمين تسمى باليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في قعر جهنم. إذا حلف المرء على أمر يعلم أنه كاذب، هذه يمين تسمى بيمين الغموس. الثالث اليمين المنعقدة، أحلف إن سأعمل كذا غدا، أو لا أعمل كذا غدا، أو أذهب إلى فلان، أو لا أذهب إلى فلان، أو أعطيك كذا، أو آخذ منك كذا مستقبلا، فهذه هي اليمين المنعقدة. لو نظرنا إلى الكفارة نقول تجب بثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة. أما لو حلف الإنسان على أمر يعلم أنه كاذب ويقول كفر، نقول لا، ما تنفع الكفارة. حلف أني أعطيتك وهو لم يعطي، أخذت منك وهو لم يأخذ، على أمر هو فيه كاذب فلا كفارة. بل الكفارة تجب بثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، بمعنى أني سآتيك غدا ولا أتمكن من المجيء أكفر، سآخذ منك كذا ولا أتمكن من الأخذ أكفر، لا أدخل بيت زيد ولا أمر بعمر ولا أسلم على بكر ولا أتكلم مع خالد، حلفت مستقبلا لا أفعل هذه الأمور. فرأيت أن من الأفضل والأولى والأتم والأكمل أن أحنث، لأن عدم السلام، عدم الكلام، عدم المجيء، عدم الزيارة فيها قطيعة، فيها قطيعة وعدم صلة رحم، فيها عار وشنار، فيها سبب يحول دون صعود العمل إلى السماء، لأن قاطع الرحم لا يصعد عمله. فرأيت أن أتحلل عن يميني، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. حلف زيد من الناس ألا يكلم أخاه، أن يقطع أخته، ألا يصل رحمه، ألا يفعل كذا من أعمال البر، فمن الأولى أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارا: افعل كذا واحلف ألا تخبر أحدا، أعطني اليمين القوية ألا تخبر بذلك أحد. هذا لا، حلف مكرها ولم يحلف مختارا. الشرط الثالث الحنث: لو حلفت ألا أكلم زيد، فإذا لم أكلمه فلا كفارة علي، ولكن الكفارة تجب بتكليمي إياه. حلف ألا أذهب إلى مكان كذا وكذا، فإذا لم أذهب فلا كفارة. لأن الكفارة تجب بذهابي، وبذلك يكون أو نعرف جميعا أن الكفارة تجب بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، عرفنا منعقدة يعني على أمر مستقبل ممكن. الثاني أن يحلف مختارا. الثالث أن يحنث، بمعنى يترك ما حلف على فعله أو يفعل ما حلف على تركه، ففي هذه الحالة تجب الكفارة. أما لغو اليمين، أريد أن تزورني بعد المغرب، لا والله مشغول، هو عنده شغل ولا شيء، لا والله مشغول، أريد أن آتيك بعد العشاء، لا والله ما أنا موجود، ما عنده، هو موجود في البيت لكن لا يريد الزيارة. هذا لغو، لغو الرجل بأن يقول لا والله وبلا والله، كل هذا الطعام لا والله قد شبعت، اشرب هذا الماء لا والله قد رويت، قد لم يمكن أنه لم يشبع ولم يهوى، لكن جرى على لسانه لا والله وبلا والله، هذا وسميناه لغو. لكن إنسان آخر كنت أريد منه 1000 ريال، أريد منه 1000 ريال، فأعطاني 1000 وانتهى. بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين قلت يا أخي 1000 ما أعطيتني، قال لا أعطيت، ما أعطيتني، قال لا أعطيت. أعرف أنه حينما أعطاني لم يكن عنده أحد، فأقمت دعوى لدى المحكمة، أريد من فلان 1000 ريال، أطلب الحكم عليه بدفع المبلغ لحاجتي إليه. قال له القاضي ماذا تقول؟ قال نعم كان يريد مني لكن سددت، أعطيته 1000. يسألني أعطاك؟ قل لا لم يعطني شيئا. سأله ألديك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. قال له لك يمينه فأحلف أنه لم يعطني. فهذه وش نسميها؟ يمين الغموس، يحلف الأمر أو يحلف الإنسان على أمر هو فيه كاذب، وسميت يمين غموس لأنها تغمس صاحبها في قعر جهنم، ما في لا كفارة ولا غير. لكن تعال غدا أقول لا والله لا آتيك، بدالي أن آتيه أكفر. يقول لي مثلا لا تأتي غدا، أقول نعم والله لا آتيك، بدالي أن آتيه أكفر. فإذا حلف على أمر مستقبل، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. بقي أيها الأحباب، قلنا الكفارة بثلاثة شروط: أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارا، وأن يحنث. أن يحلف مختار، في إنسان مثلا جاء إلى إنسان آخر وسلب ما في جيبه وقال احلف انك ما تخبر احد، من حلال كيف اخذت فلوسي ولا اخبر احد، اريد، قال لا احلف انك ما تخبر احد والا فعلت فيك كذا وكذا. فحلف الانسان الا يخبر احدا خوفا من سطوته وجبروته. في هذه الحالة هل نقول حلف مختارا؟ لا، حلف مكرها، لا ليس عليه كفارة اذا اخبر واشتكى. أن تكون اليمين منعقدة، وأن يحلف مختارا، وأن يحنث في يمينه. طيب إذا وجبت الكفارة فنريد أن نعرف ما هي الكفارة. أيها الأحباب، فيها التخيير والترتيب، تخيير وترتيب. لو قال إنسان حلفت على كذا وأريد أن أكفر وأريد أن أصوم ثلاثة أيام، نقول لا ما يكفر، لا يصح. الكفارة فيها الترتيب أولا، فيها التخيير وفيها الترتيب. التخيير بين عتق رقبة، وهذا غير ممكن، إطعام 10 مساكين كسوتهم، أنت مخير بين 3، عتق إذا كنت قادر عتق، إذا كنت لا تجد رقبة وتستطيع الإطعام تستطيع الكسوة أنت مخير بين هذه 3. قال لا أستطيع، لا أجد رقبة ولا أستطيع الإطعام ولا أقدر على الكسوة، نقول تنتقل إلى بند آخر وهو الصيام. لو صام وهو قادر قلنا لا، لو صام وهو قادر على الإطعام قلنا لا يكفي، لو صام وهو قادر على الكسوة قلنا لا ينفع. لماذا؟ لأن الصيام منفعته للإنسان. الله عز وجل يقول الصوم لي وأنا أجزي به، الصيام منفعته للإنسان، لكن الإطعام منفعته تتعدى. أسرة تعطيهم طعام 10 مساكين يكفيهم لمدة 10 أيام، أسرة بحاجة إلى الكساء تكسوهم ما يكفيهم صيفا أو شتاء أو غير ذلك. فالعتق مع أنه غير ممكن الآن، فيه تحرير رقبة من العبودية إلى الحرية ومن الرق إلى الحرية، في فوائد. طيب ما تيسر العتق ناتي للإطعام. إذا أخذنا طعام 10 مساكين وأعطيناه لأسرة محتاجة وقد تكون من الأقارب، ففيه صدقة وفيه صلة رحم، فهذا فيه نفع عظيم. إذا لم يقدم المرء طعاما وإنما قدم كساء ما يكفي في الصلاة للرجل أو للمرأة، قد يكفيهم لباس لمدة 4 أشهر 5 أشهر، ثوب أو قميص أو كذا ما يكفي في الصلاة، فهذا فيه نفع. إذا قال لا لا أستطيع العتق غير ممكن، وأنا بنفسي فقير ما عندي طعام ولا عندي كساء، نقول صم 3 أيام، صم 3 أيام متتابعة، ولا يجوز الصيام إلا حينما يتعذر الإطعام والكساء. بعض الناس الآن قد يجهل، يقول أريد أصوم 3 أيام وهو واجد، نقول له إذا كنت واجدا فلا يكفي الصيام، وإنما لابد من الكسوة أو الإطعام. وإذا كنت غير قادر على الكسوة أو الإطعام ممكن أن ننتقل إلى الصيام 3 أيام، وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. ويشترط 468. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف. إذا كانت اليمين لغو نقول لا كفارة، إذا كانت اليمين غموس ما تنفع فيها الكفارة. فالشروط التي يجب توفرها لأجل أن نقول عليك كفارة هي أن تكون اليمين منعقدة، وأن تحلف مختارا، وأن تحنث. وش معنى تحنث؟ وأن تحنث في يمينك. وش معنى وأن تحنث؟ يعني تفعل ما حلفت على تركه، أو تترك ما حلفت على فعله. أحسن. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط. الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، يعني يقصد فيها الحد أو المنع. والله إني لآتيك غدا، والله إني لا آتيك غدا، يقصد فيها الحد أو المنع، الإقدام أو الإحجام. نعم. وهي اليمين التي قصد عقدها على قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. أما إذا أمر مستحيل فلا. نعم. فإن حلف على أمر ماض هو فيه كاذب فهذه هي الغموس. نعم. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس، لأنها تغمسه في الإثم، وفي رواية تغمسه في قعر جهنم. نعم. لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. ولغو اليمين وهو الذي يجري على لسانه، يجري على لسانه، والله إن تأخذ، والله إن أعطيك، والله إن تفعل، والله ما أريد، والله مسخوط، والله كعبت، يجري على لسانه. والإنسان عليه أن يجتنب هذا، وهو لغو لا كفارة فيه. قول الرجل لا والله وبلا والله. نعم. ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه لا والله وبلا والله، لحديث عائشة مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله كلام الرجل في بيته مع أولاده مع أطفاله مع زوجته، والله تفعل كذا، والله ما تفعل كذا، والله ما أذهب، والله لا، يعني على يجري على لسانه دون أن يقصد بذلك يمينا. نعم. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه. وش معنى العبارة هذه؟ وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه، ويرى إنسانا أي يظن أنه أي هو، فبين لو بعد ذلك غيره. نعم. مثلا إذا أقول إني ذهبت للمطاف ورأيت فلان وسلمت عليه، بعد يوم أو يومين سألنا قالوا لا فلان في جدة، قلت لا والله أنا رأيت وسلمت عليه، بعد يوم أو يومين سألنا وقلنا جيك، لا والله أنا في جدة من أسبوع من 10 أيام ما جيت الجدة، فأنا شاهد شخص في المطاف ظننت أنه زيد من الناس، يعني دار بذهني دار بخلدي أنه فلان من الناس وهو شبيها له وليس هو، فهذا يمين حلفها يظن صدق نفسه وهو شبه له فلا كفارة. نعم. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان، يعني تبين خلاف الشيء الذي اعتقد أو الذي ظن. نعم. فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. وهذا منه، ولا تنعقد أيضا في نائم، نائم لو إنسان نائم بدأ يحلف والله إني لا أسوي كذا، أو إنسان مجنون أو طفل صغير، كل هؤلاء لا قيمة لأيمانهم ولا كفارة عليهم، النائم والمجنون والصغير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. نعم. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، أن يحلف مختارا، احلف إنك ما تخبر أحد، كيف ما أخبر أحد، تسلب مالي ولا أخبر أحد، احلف وإلا معي سكين، معي مسدس، معي عصا، فيحلف ألا يخبر أحد خوفا من سطوته وجبروته، ففي هذه الحالة لو أخبر لا شيء عليه. نعم. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الشرط الثالث الحين أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا فكلمه. حلف أن لا يكلم زيد وبدا له أن يكلمه، حلف أن يكلمه ولم يتيسر له التكليم، ففي هذه الحالة يكون عليه الحنث. نعم. بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا فكلمه مختارا، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مختارا ذاكرا ليمينه. فإذا حنث مكرها، حنث مكره يعني فعل بالإكراه أو بالنسيان، فلا كفارة عليه. نعم. فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه لا إثم عليه، لأنه لا إثم عليه، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ومن قال في يمين، إذا قال في يمين والله إني لأفعل ذلك إن شاء الله، نقول وش قصد؟ إذا قصدت بقولك إن شاء الله ما تدل عليه المشيئة فهو لم يحلف حقيقة. وإذا قال إن شاء الله تبركا، قصده البركة ولا قاصد اليمين؟ قاصد اليمين الحقيقي الكامل الذي لا أثر عليه، وإنما قال إن شاء الله تبركا بالمشيئة، فهذا يحنث. وأما إذا قال إن شاء الله قاصدا المشيئة، يعني إن شاء الله حصل، وإذا كان ما حصلت المشيئة ما حصل، فلا كفارة عليه. نعم. ومن قال في يمين مكفرة، ومن قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة، مكفرة بمعنى تدخلها الكفارة. نعم. أي تدخلها يعني غير اليمين الغموس. نعم. أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله. إن شاء الله لم يحنث إذا كان قد قصد المشيئة، وأما إذا كان قد قصد التبرك بقوله إن شاء الله فهذه اليمين في طريقها. نعم. إن شاء الله لم يحنث في يمينه فعل أو ترك، إن قصد المشيئة واتصلت بيمينه لفظا أو حكما لقوله. واتصلت، واتصلت ما هي الذي واتصلت؟ يعني كلمة إن شاء الله بيمينه لفظا أو حكما. وش قلنا في معناها؟ لفظا أو حكما. لفظا، لفظا متوالية، والله إني لأفعل كذا إن شاء الله، أو حكما والله إني لأفعل كذا، وبعدين قعد يكحكح شوي بعدين قال إن شاء الله، لأنه ما استطاع يقول إن شاء الله لأن السعال أخذه، فهذه متصلة حكما وليست متصلة لفظا. فإذا اتصلت لفظا فنعم، أو اتصلت حكما فكذلك. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. ويسن الحنث في اليمين، ويسن الحنث في اليمين إذا كان، إذا كان خيرا. إذا قلت والله لا أدخل بيت زيد، وزيد جارك بينك وبينه تواصل وود، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوصاني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيوري، فعدم اتصالك بالجار وعدم اتصاله بك في قطيعة، فهذا أنت قلت والله ما أدخل بيته، يسن أن تدخل، يسن أن تحنث، لأن دخولك بيته فيه خير وتواد وتحاب وتساعد وتعاضد وتعاون إلى آخر، فيسن الحنث إذا كان خيرا. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث نقول خيرا. هنا أيها الأحباب، من حلف على فعل مكروه سن له أن يحنث، فعل حلف أن يفعل مكروها سن له أن يحنث، يعني يتخلص من يمينه ويكفر. ومن حلف على فعل مندوب فعل مندوب كره له أن يحنث. من حلف على فعل مكروه سن له أن يحنث. ومن حلف على ترك ومن حلف على فعل مندوب كره له أن يحنث. ومن حلف على فعل واجب حرم عليه أن يحنث. ومن حلف على فعل محرم حرم وجب عليه أن يحنث. وإذا فعل على مباح خير بين الإمساك وبين الحد. هذه خمسة أعيدها مرة أخرى. أقول من حلف على فعل مكروه فعل مكروه سن له أن يحنث. ومن حلف على فعل مندوب كره له أن يحنث. ومن حلف على فعل واجب حرم عليه أن يحنث. ومن حلف على فعل محرم وجب عليه أن يحنث. ومن حلف على مباح خير بين الحل وبين الاستمرار. واضح نمثل له ولا ما يحتاج؟ واضح. نعم. كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. وإن حلف على فعل مكروه من الأمور أي أمر من الأمور المكروهة نقول سن له أن يحنث في يمينه. حلف على فعل مندوب قال والله إني أصلي المغرب أو بعد المغرب الراتبة فيكره له أن يحنث. وحلف على فعل واجب قال والله إني لأصلي ودي صلاة المغرب واجبة حرم عليه الحنث لا بد أن يحنث. حلف على فعل محرم أن يشرب خمرا أو يزني أو كذا حرم وجب عليه أن يحنث أي لا يفعل. حلف أن يلبس ثوبا فلانيا أو غترة كذا أو شماء أو كذا يقول كيف يلبس غترة ولا شماء أنت بالكيف. إن أردت احنث احنث وإن أردت استمر. نعم. كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب. وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه. نعم كره حنثه. وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه. نعم. وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه. نعم. ويخير في مباح. حلف انه يروح مثلا ويلبس شماغ، حلف انه يلبس غترة، حلف يلبس مشلح ما يلبس مشلح اقول كيف. ان اردت ان اردت ان تستمر في يمينك وان اردت ان تعدل عنه انت بالخيار لكن عليك الكفارة. نعم. ويخير في مباح وحفظها اولى. يعني حفظ اليمين عن الحنث أو لا إذا تساوى الأمران فكون الإنسان يستمر في يمينه ولا يحنث أو لا. نعم. ويخير في مباح وحفظها فيه أو لا ولا يلزم إبرار قسم. كان العبارة هذه ولا يلزم إبرار قسم وش معناها؟ ولا يلزم إبرار قسم. لا أقسم على شيء. أي. يعني لا يجب عليك أن يكون قسم. من هو الذي أقسم؟ الشخص أقسم على إقدام شيء ما. لا أوضح إجابتك أو وضحها. لا أقسم. ولا يلزم الآن هو حلف. قلنا متى يكون مندوب ومتى يكون مكروه ومتى يكون مسنون ومتى يكون واجب ومتى يكون محرم ومتى يكون مباح، هذا إذا حلف هو. لكن هنا ولا يلزم إبرار قسم. واحد قال عطني 100 ريال، قلت له لا، قال حلفت أنت أعطيك. طيب تحلف ولا ما تحلف؟ ما أنا ما فما يلزمني أن أبر بقسم الغير إذا حلف، هذا معنى عبارة. قال عطني 5 ريالات، قل لا ما أنا ما. قال حلفت أنت أعطيك، هل يلزمك أو لا؟ لا يلزم. إذا لو قال حلفت تقول احلف واحد أو اثنين أو عشرة، لا يمكن، لا يمكن أن ألتزم، ما لست مسؤولا، تبعة يمينك عليك. فهذا معنى قوله ولا يلزم إبرار قسم، ما يلزم، ما يقول أنا حلف، ما دمت حلف لازم أنك تنفذ ما عرفت. اذهب معي، أقول له مشغول، أنا عندي ارتباط، عندي دوام، أنا موظف. قال لا حلفت أنت تذهب معي، حلفت ولا ما حلفت؟ ما حلفت. فهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله ولا يلزم إبرار قسم، ما لي علاقة ولا يمكن أن ألتزم بأن يحلف علي فلان أو فلان، لا، تابعة يمينه عليه. واضح؟ ولا يلزم إبرار قسم. نعم. كإجابة سؤال بالله تعالى، كإجابة، قال لو قال سأل